الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب الوكالة. وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكالة بفتح الواو وكسرها وكالة وكالة، وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه من قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي الاصطلاح تفويض ما له فعل، أي جاز للإنسان أن يفوض فيما يجوز له فعله مما يقبل النيابة، مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته. تصرفات يا جماعة، هناك تصرفات تقبل النيابة وتصرفات لا تقبل النيابة. يعني كلمة النيابة أي تقبل أن ينوب عنك غيرك، أن ينوب عنك غيرك في أدائك. فالتصرفات المالية جاز لك أن تنيب غيرك، كتفريق الزكاة مثلا، جاز أن تنيب غيرك في أن يفرق الزكاة فجاز فيها الوكالة. البيع الشراء جاز أن تجيز غيرك في بيعك وشرائك، فهذه أمور يدخلها يا جماعة النيابة أو تقبل النيابة. هناك أمور لا تقبل كالصلاة، هل يجوز لك أن تنيب غيرك أن يصلي لك؟ طبعا ما ينفعش، فهذه أمور لا تقبل النيابة. يبقى معنى ذلك أن التفويض، أن الوكالة تفويض ما له فعله مما يقبل يا جماعة، مما يقبل النيابة إلى غيره، يعني إلى رجل غيره ليحفظه في حال حياته. النيابة أوسع، هناك حاجات أو أشياء تقبل النيابة وقد لا تقبل الإيه؟ الوكالة. والأصل فيها من قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، هذه وكالة، أي وكلوا رجل في أن يخرج أو في أن يبعث ليأتيهم بأكل وشرب. ومن السنة حديث عروة البارقي المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في شراء شاة فاشتراها بدرهم وباعها بدرهمين إلى آخر الحديث. وحديث عمرو بن أمية الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك. وأجمع المسلمون على جوازها، بل قال القاضي حسين أنها مندوب إليها لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد، أو ما دام العبد في عون أخيه. واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى، حاجة الناس إلى أن يوكلوا في البيع والشراء وغيره حاجة مهمة. فإذا عرفت هذا فشرط الوكالة، شرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف، الموكل يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية. يعني الذي يوكل هو الموكل لابد أن يكون هذا التصرف الذي يفعله اللي هو أن يوكل غيره هذا الفعل يجوز له أن يتصرف فيه من بيع وشراء. فالمجنون مثلا لا بيع له ولا شراء فلا يجوز له أن يوكل غيره. عندنا هنا حتة فلا تصح الولاية يقصد بها الجماعة الشافعية جماعة عندهم لا تجوز ولاية الفاسق. يعني إذا كان هناك أب فاسق لا يجوز له أن يكون وليا لابنته ما ينفعش. وهذا قول يعني الراجح في المسألة قول الأحناف. فعشان كده بيقول أن يكون الموكل يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية. يعني لازم يتملك الشيء اللي هيوكل فيه أو ولاية كالأبي والجد فإن لهما أن يوكلا. فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة. ضرب لنا أمثلة فقال فلا تصح وكالة الإيه ما ينفعش الصبي يوكل ولا المجنون ولا المرأة. المرأة يقصد بها لا توكل المرأة في الزواج خلافا للأحناف. يقصد بها ولا المرأة يعني المرأة في اللي هي جماعة في الزواج ولكن توكل غيرها في البيع والشراء. ولا المحرم في النكاح. المحرم في النكاح أيضا ليس له أن يزوج نفسه فلا يجوز له أن يوكل غيره. وكذا لا يصح توكيل الفاسق لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته فإنه لا يلي نكاحها بنفسه فلا يوكل. كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حال الإحرام. فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت. كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح. فلو قال إذا تحلل فقد وكلتك فهو تعليق وكالة والصحيح عدم صحتها. ليه بقى يا جماعة؟ لأن الوكالة من العقود الفورية لا يجوز فيها التأجيل. ما ينفعش أقول لك هوكلك عني كمان شهرين. الوكالة عقد فوري لازم فيه الفورية. وكلتك بالعمل الآن النهاردة. إنما التأجيل يبطل على الصحيح كما قلنا لأن في المسألة في قول مستحب. مسألة ولاية الفاسق مهمة جدا من المسائل طبعا ما تنفعش النهاردة. يعني هي الجماعة الشافعية قالوا إذا كان ولي المرأة فاسق فلا تجوز ولايته. يعني معنى ذلك مش هنلاقي نجوز حد إلا من رحم ربك. نعم. هو عايز يقول ان الفاسق الذي لا تجوز ولايته على بنته ما ينفعش يوكل غيره. ده المعنى. هو لا يجوز ان يكون ولي ان يوكل. قد يكون فاسق يجوز ولايته في البيع والشراء. انما احنا بنتكلم على موضوع الايه الولايه في الزواج. لويت في البيع والشراء لا حرج إذا كان ماهرا. والكافر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في رحلة الهجرة عبد الله بن هياج مع مريخ هذه إيجار وتاجر مع اليهود. الأحناف قالوا تجوز ولاية الفاسق في الزواج لأن العقد العلاقة بين الولي أو بين الأب وبين ابنته علاقة رحمة علاقة رحمة. فبالتالي نسقط فيها العدالة من الفسق. ولكن طبعا لهم كلام ثاني في موضوع إن تقدم للمرأة من ليس لها كفء مثلا وأرغمها وليها على الزواج وزواجها يفصل لأن العلاقة بينها وبين وليها علاقة وكالة وليست علاقة ولاية. كلامنا هنتكلم عنه بالتفصيل. فعند الأحناف قسموا الحقيقة تقسيمين، ولاية ولاية جبر أو قهر لولاية الصغير، الصغير البنت الصغيرة فأبوها العلاقة أو الولاية تحت ليها ولاية جبر. أما المرأة الكبيرة سواء كانت الذي سبق لها الزواج أو الكبيرة التي لم يسبق لها الزواج عند الأحناف الولاية بتاعتهم يا جماعة ولاية إيه؟ ولاية وكالة، يعني يكون وكيلة. عشان كده معظم عقود الزواج في مصر يقول زوجتك موكلة فلان، موكلة ده على مذهب مين؟ على مذهب الأحناف، لأن العلاقة علاقة وكالة، علاقة وكالة. نعم. لو أطلق الوكالة صحت، يعني من غير تحديد الوقت. والضابط في صحتها كما قاله الشيخ، لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير، هذه الكلمة اللي بعد كده يا جماعة، فلأنه لا يصح التوكيل أو لا. فلأن لا يصح التوكيل أو، يعني عايز يقول إذا كان تصرفه لنفسه ضعيف يبقى من باب أولى تصرفه في الوكالة لغيره، فالمجنون تصرفه لنفسه ضعيف وبالتالي تصرفه بالوكالة لغيره يكون يا جماعة أضعف، يكون أضعف. كما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل، الموكل بقى المرات صحة مباشرة الموكل، كان الموكل لو صاحب الشيء الذي يوكل، هنا الموكل موكل إليه يعني. كذلك الوكيل يشترط أن يكون صحة الموكل ماشي، وكذلك الوكيل يشترط أن يكون مما يصح تصرفه فيه لنفسه، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون، ما ينفعش توكل المجنون ولا الصبي. ومن في معناهما يعني السفيه الزاهل إلى غيره، ولا في معناهما أن يتوكل في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما للعقد، العقد لأنفسهما. طبعا لا يجوز للمجنون أن يبيع وأن يشتري لنفسه، فلا يجوز ذلك لغيره، وكذلك الصبي. وفي معناهما المعتوه والمبرتم، يعني الذي أخذ دواء فأثر في عقله، والنائم والمغمى عليه، ومن شرب ما يزيل عقله، من شرب ما يزيل عقله لحاجة دواء يعني. نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أم لا، إذ لا ضرر على السيد في ذلك. وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد، يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه، والسفيه كالعبد. إذا هذه كما قلنا بيان ما يجوز أو ما هي الشروط التي يجب في الوكيل ويجب أو تجب في الموكل، ويشترط في الوكيل أن يكون معينا، يعني ما ينفعش أقول مثلا أذنت لكل من أراد بيع دابة أن يبيعها، لا يصح، لازم يبقى الوكيل معروف، فلان هذا هو الوكيل بتاعي. ولا يصح التوكيل في العبادات البدنية زي الصلاة زي الصيام زي الحج ولكن الحد جاز فيه التوكيل عند العذر، عذر المرض يبقى جاز، انما مع الصحه لا يجوز. يبقى هل يجوز للصحيح ان يوكل غيره في الحد؟ لا، ما ينفع، ولكن لصاحب العذر جاز. رجل مريض لا يقوى، كبر سنه، زاد مرضه، لا يقوى على رحلة الحج، فجاز أن يوكل ولا حرج. نعم، في الأسف هيعمل إيه بقى؟ أن يحج عنه يعني؟ يعني لو قلنا مع التعذر يجوز، ولكن مع وجود الصحة وجود المانع يمتنع إلى أن يفك أسره ويخرج للحج. نعم، لا، هنا الإجازة تختلف عن الوكالة. الوكالة دائما تكون في الأعمال اللي هي أصلا بتدخل في بيع وشراء، أعمال مصالح. أما الإجازات فهذه من باب التشرف، أن أجيز غيري ليس على وجه الوكالة، أن الوكالة لها أجر زي ما هي دلوقتي. الإجازة حاجة ثانية، لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار، وهذا لا يحصل بفعل الغيث، ويستثنى من ذلك مسائل الحج. وقلنا الحج ليس على إطلاقه، ولكن الحج عن صاحب العذر، ذبح الأضاحي، تسويق الزكوات، صوم الكفارات، هذه نخالفه فيه، لأن الحقيقة في قراءتي للمجموع لم يذكر المسألة بهذه الكيفية، لأن الصيام من العبادات البدنية ومن العقوبات البدنية. بالضبط عمل زي واحد مثلا قذف فلان أو قذف فلان، وجب عليه حد القذف، هل يجوز أن يوكل غيره في أن يحد عنه؟ لا ينفعش، لأن دي عقوبات بدنية. فبالنسبة للكفارات يا جماعة، يجوز له أن يوكل غيره في تفريق المال بتاعه، أما الصيام فهذا أمر فيه عقوبات بدنية تكون على صاحب الإيه؟ على صاحب الكفارة. وهنا ركعة الطواف الأخير، طبعا هذه تبع للحج، يعني النهارده إذا خرج رجل الحاج عن فلان وطاف بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف، مش كده؟ يبقى هذه هل تدخلها أن الوكالة؟ قالوا تبعا للحج، تبعا هي يا جماعة تبعا للحج، إنما الأصل أن العبادات البدنية لا يدخلها الإيه؟ لا تدخلها الوكالة. أهو إذ صلاها تبعا لطواف الحج. أما إذا وكل فيهما فقط فلا تصح الوكالة قطعا، صرح به الرافعي في كتاب الوصية. وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان. هل يمكن إن أنا أقول لواحد روح اشهد عني، روح الكما أقول لهم يعني أنا جاي أشهد عن إن فلان شاف كذا؟ ما ينفع. هل يجوز إن أنا أقسم عن فلان؟ برضو هذه من الأمور التي لا تدخلها يا جماعة الوكالة. ومن الأيمان الإيلاء، يقول لامرأة لقد آليتك وكالة عن زوجك ما ينفعش، أو يلاعنها وكالة أو نيابة عن زوجها لا يصح. فلا يصح التوكيل في شيء منهما بلا خلاف. الوكالة أيا كان يعني لابد في أمور معينة لا تصح إلا من صاحبه، زي الإيلاء، زي الأيمان، زي الشهادة، لازم الذي يعني وقع في الأشياء في هذه الأشياء واللي قلت، إنما لا يجوز أن يوكل غيره في أن يشهد عنه. نعم جاز فيه الوكالة. هتيجي دلوقتي. طيب، وفي الظهار وجهان، في الظهار وجهان، الأصح في الروضة في باب الوكالة أنه لا يصح تغليبا لشبهة اليمين. وقد صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار أنه شبه الطلاق، الطلاق يجوز فيه الوكالة، إنما اليمين لا يجوز فيه الوكالة. فهل الظهار أشبه إلى اليمين فيلحق به، ولا أشبه إلى الطلاق فيلحق به؟ هذا هو الخلاف. ومقتضى صحة التوكيل ده كلام الرافعي، كلام النووي أقيس في المسألة، لأن الظهار أشبه باليمين فيلحق به. وفي معنى الأيمان أن وتعليق الطلاق، تعليق مش الطلاق نفسه، طلاق إن واحد يقول له فلان وكلتك في طلاق امرأتي، إنما ما ينفعش يوكله إن يقول لمراته لو خرجت من البيت بإطالة، ما ينفعش. يبقى تعليق الطلاق على شرط ما ينفعش. وكذلك العقد، وكذا التدبير على المذهب، فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها. طبعا الوكالة بابها أوسع في هذه الأشياء التي لا تجوز والتي تجوز، منها الحاجات اللي قالها أو ما قالهاش، اللي هي هل تجوز الوكالة في الحدود اللي تحد أن أوكل أوكل فلان مثلا أن يحد عني؟ طبعا خلاص لا يجوز إطلاقا أن يحد عني. أو أوكله في أن يدفع عني القرض، أو أوكله في أن يقترض قرضا باسمه لي، لا يجوز. يعني هذه أمور أيضا لا تجوز. أقول له بص يا عم روح أنا يوكلتك تطلع على البنك تجيب 20,000 جنيه قرض باسمك ولا ما ينفعش. يعني حاجات من هذا المعنى. نعم. الوكالة عند العذر، عذر بدني أو تعذر بأي صورة على شكله الأوسع. يعني امرأة لا تقوى على رمي الجمار، لا حرج، لشدة زحامها أو لعذر كبر سن إلى غيره. لا، هذا هو الذي عليه القول، عليه القول. ويشترط الموكل، الموكل فيه، الموكل فيه يعني الشيء اللي أنا حوكله فيه سواء كان بيع أو شراء إلى غيره، أن يكون معني. بتكلم عن الموكل وعن الوكيل، وبدأ يتكلم عن إيه دلوقتي؟ الموكل في الوكل فيه. أن يكون معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، إنك تعلمه من بعض الوجوه، لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها، يعني كلمة سومح فيها عن بعض الغرر أو بعض الجهالة. يبقى حصل هنا مسامحة في بعض الجهالة، لأن احنا قلنا يعني بعض الوجوه لا كل الوجوه. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، أو في كل أموري فكذلك لا يصح، لأن في جهالة. أو فوضت إليك كل شيء، لأن في جهالة يا جماعة، في غرر عظيم، في غرر عظيم. إيه كل حاجة دي؟ يعني أي حاجة روح اشتريها يبقى أنت موكلني فيها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لابد من تحديد الشيء الذي تحقق فيه الجهالة، تحقق فيه الوكالة. فإذا قال وكلتك في بيع أو عقد القائي، صح، معروف عندك إيه؟ عندك حتة أرض، عندك بيت، عندك معروف أموالك. وكذلك عبيدك 3-4 إلى غيره، صح لقلة الغرر بالإيه يا جماعة؟ بالتعيين. وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك، بقول له عم انا ليه ايراد وكلتك في جمع هذا المال، ماشي لا حرج. ولا يشترط ان تكون امواله معلومه، ولو قال في بعض اموالي لم يصح لانه لم يحدد هذا البعض، لم يحدد هذا البعض، بخلاف ما لو قال ابرئ فلانا بشيء من مالي فانه يصح ويبرئه عن قليل منه. والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما، والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، يعني الوكيل والموكل، متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، وتنفسخ بموت أحدهما. نعم. لا، الإقرار والشهادة تحتاج صاحب الشيء أن يعتبر. هو أرسل رسول بذلك، ولكن لا تكون على وجه الإكرار، لأن الإقرارات والشهادات تحتاج إلى إقرار صاحب الشيء. نعم. لا لا، لازم يخرج من إحرامه. يبقى يمارس بنفسه، إنما يوكل العذر له، لأنه أصلا طالما دخل إحرام فلا يزوج نفسه ولا يزوج غيره، يمنع من ممارسة عقد الزواج. والوكالة عقد جائز من الطرفين لأنه عقد إرفاق، ومن تمامه جوازه من الطرفين، يعني ما ينفعش واحد يوكل واحد والثاني يرفض، لازم وثقة الطرفين، لأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله لأن غيره أحذق منه، أو بأن يبدو له أن يبيع، أن يبدو له أن يبيع، أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل. إذا جماعة العقد جائز، وهذا العقد لا يقع إلا بموافقة الطرفين، ولكن هل يحتاج عند فسخه موافقة الطرفين؟ لا لا، فجاز لكل واحد أن يفسخ العقد بس يعلم الثاني. فبيقول قد يرى الموكل أن غير الوكيل أحذق منه، أن غير الوكيل أحذق منه فعسف لا حرج، أو أن يرى أن الشيء الذي وكله في بيعه أو شرائه يرى أنه يحتاج إليه فألغى أو لغى توكيل لأنه أراد أن يحتفظ بهذا الشيء. وكذلك الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه خاص فيعتذر، فإلزام كل واحد بذلك فيه ضرر ظاهر. والقاعدة لا ضرر ولا يجمع ولا ضرار كما قاله صلى الله عليه وسلم. وينفسخ عقد الوكالة بالموت أيضا، لأن هذا شأن العقود الجائزة في عقائد زمن تسمى عقود إذعان، زي القرض. أنا لما أخذ من واحد فلوس فالقرض عقد إلزامي فيه إذعان، هذا العقد لا ينفسخ بالموت، لا ينفسخ بالموت، بخلاف العقود الجائزة زي عقد الشركة، زي عقد الوكالة، فهذه عقود جائزة تنفسخ بموت أحد الطرفين، لأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطل. جميلة. طب ليه؟ ده السؤال، ليه؟ لماذا؟ قال لأنه إذا مات خلاص ليس له أهلية الإيه؟ التصرف فبطل عقد الوكالة. ولهذا لو جن أحدهما أيضا حصل يا جماعة عقد الوكالة يبطل. والإغماء كالجنون على الأصح لعدم الأهلية. وكما تفصل الوكالة بالموت كذلك تفصل بخروج الموكل أو بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل. يعني أنا كان عندي حتة أرض وكلت فلان في إدارتها وبعتها، يبقى خلاص حيدير إيه؟ انتهى، انتقل الملك إلى غيره. طيب، كبيعه وإعتاقه ووقفه أو استولد الجارية. استولد الجارية يعني تجوزها، قام بتزويجها علشان ياخد ابنها ويبقى إيه؟ عبد عنه. ده اسمه عقود استيلاد أو أنه استولد الجارية. ولو زوجها كان عزلا، ولو زوجها كان عزلا، يعني أنا أصلا خدت الجارية وأردت أن أزوجها من فلان العبد الذي عندي حتى إذا ما ولدت جاءت لعبد جديد، ثم زوجت قبل أن أفعل ذلك من فلان الثاني، والعقد الأول يا جماعة بخت أنا ولسه ما جوزهاش، قرر جابها يشتريها مخصوص عشان يزوجها من عبد عنده عشان تأتي بولد، أو أن يستولدها هو، يعني شاء بها ليتمتع بها لنفسه، فإذا ما زوجها خلاص، لو زوجها لا يجوز له أن يمسها. وكذلك لو أجرها، وإن جوزنا بيع المستأجر على الصحيح، يعني الإجارة جاهز إن واحد يبقى عنده عبد ويأجره ويستفيد من ماله، أو عنده شقة ويأجرها ويستفيد من مالها، فهل يجوز بيع المستأجر؟ الشيء الذي يستأجر هل يجوز بيعه؟ هنا في خلاف الحقيقة عندنا في المذهب قولين وجهين. الوجه إن الشيء الذي يستأجر لا يباع إلا بعد انفساخ عقد الإيجار، والصحيح جواز الإيه؟ جواز البيع، جواز البيع. وإن جوزنا بيع المستأجر على الصحيح، لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجرة، كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره. قل وفي هذا نظر، لأن كثير من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع أموالهم، والتعليل بمنع الرغبة أن يسل وإن سلم إلا أنه ليس بمضطرد، والصواب الرجوع إلى عادة البيع. يبقى في عندنا وجهين، الوجه الأول إن الأشياء التي تستأجر لا تباع، خاصة إذا كان فيها استئجار، عندي دور أو عندي شقة مأجرها، يبقى طالما هي مؤجرة لا يجوز بيعها. الوجه الثاني بجواز البيع، لأن ذلك من عادة الناس، أنا عندي شقة مأجرها عرفتها للبيع، فإذا ما بيعت يبقى المالك الجديد بالإيه؟ بل بالخيار، إما أن يمضي عقد الإيجار الأول، وإما أن يفسخ، لأن دي من العقود الجائزة، إما أن يفسخ العقد وتنتهي هذه المدة المتفق عليها بين الساكن، ويتملك صاحب العقار هذا العقار الجديد. ودي المشكلة دي يا جماعة موجودة، تلاقي واحد مثلا عنده بيت والبيت مسكن مؤجر ويبيعه، فهذا هو المعتاد بين الناس، ودل عليه الفتوى الحنيفة. نعم، أو يؤجره على القديم، يؤجره. وطبعا عقود الإجارة اللي موجودة دلوقتي إلى حد ما وافقت أمر الشريعة للعقود على مدة زمنية محددة، كانت الأول عقود مفتوحة، فكانت الحاجات الإيجارية من شقق ودكاكين الحقيقة كانت تتملك بعقود الإيجار، تلاقي الراجل بيورث البيت أو الشقة لأولاده وأولاده وأولاد أولاده وهكذا، فهذا كله أمر يخالف عقود الإيجار، إنما النهاردة بالعقود الجديدة تحدد مدد معينة للإجارة، سنة أو سنتين قابلة للتجديد أو الفسخ، كل ذلك يوافق عقود الإجارة المختلفة. في أصلا ضوابط وضعها القانون، ضوابط وضعها القانون في زيادة نسبة الإيجار، كذلك في المستأجر في مدة زمنية معينة قبل طرده إلى غير ذلك. يعني هي مضبوطة مش مفروكة كده، مش مفروكة بالشكل ده. والحقيقة الأمر ده معمول به في كثير من البلاد. يعني أنا شايف مثلا عندي دكان في النمسا، والدكان دوت مستأجر بمئة جنيه، وهو النهارده في السوق يساوي في استئجاري 500 جنيه. مثلا ظلمتني كده، ظلمتني، أنا أجره بالقيمة المعروفة في السوق، فأنا صاحب السلعة أنتفع بها بما هو معهود في السوق. خدت بالك عبد الشيخ؟ أما المستأجر والله معاه 100 جنيه بس، شوف له حتة ب 100 جنيه. إيه؟ والعقد له مدة زمنية محددة، مش مطلق. مش مطلق. يعني الكلام في الإدارة عبد الشيخ هيجي طبعا باستفاضة، هنتكلم في النقاط دي، ولكن التعديل الأخير للقانون يوافق روح الشريعة في هذه المسألة. الوكيل أمين، والوكيل أمين فيها، ولا يضمن إلا بالتفريط. عقود الوكالة عقود أمانة، عقود أمانة، بمعنى لو أنه أو لو أن الشيء الموكل فيه هلك بتحريف أو بغيره من غير تفريط، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بقيمة هذا الشيء إلا إذا ثبت أنه مفرط. زي عقود الأمانة، زي عقود الضمان، كل هذه العقود لابد أن يتوافر فيها هذا الأمر. الوكيل أمين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يكون يا جماعة مفرطا، لأن الموكل استأمنه، فتضمينه ينافي تأمينه، كالمودع. كما لا يضمن بالتلف بلا تفريط. من يوجد حاجة دي كان زمانها 1000 جنيه، اللي انت خدتها عشان تبيعها وضيعتها يبقى تدفع لي 1000 جنيه. وكذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء، وكذلك يقبل قوله في دعوى الرد، لأنه إن كان وكيلا بلا جعل، يعني بلا أجر الجعالة، إن أنا جعلت له مال ثمنا لوكالته، فقد أخذ المال بمحض غرض المالك، فأشبه المودع. وكالة في وكالة تطوع، وفي وكالة بأجر. فلو كانت الوكالة من غير أجر فهي أشبه بإيه؟ بالذي أودع عنده المال، فهو أمين. وإن كان وكيلا بجعل، يعني براتب بأجر، وإن كان وكيلا بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك، فانتفاع الوكيل إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها. انت اشتغلت عند ده وهتاخد اجر، وهذا الاجر في مقابل ايه؟ في مقابل انك تعمل بالبيع او الشراء في هذه الايه؟ السلعة التي امرت ببيعها او شرائها. فانت لك مصلحة في العمل. لا. ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة؟ هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة قضية إطلاق الرافعي والروضة أنه لا فرق في قبوله بينهما قبل العزل وبعد، ولكن قال ابن الرفعة أن قبول قوله محله في قيام الوكالة، فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرد. اللي بالكم يعني ايه الكلام ده؟ ولكن صرحوا في أن المودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل، وفي نظير مسألتنا وهو نظير مسألتنا كذا قاله الأثنائي، والله أعلم. دلوقتي يا جماعة الوكيل اللي أنا اديته مثلا اديته سلعة قلت له أكلتك في بيعها، هذا الرجل أمين انتلفت منه فلا يطالب بالضمان لأن الأصل فيه الأمانة، إلا إذا هلك بشيء بين أو اختلف الموكل والوكيل، هذا قال فرق فيها وهذا قال إنما لم أفرق. فالأمر هنا يا جماعة القاضي يطلب البينة، طب إزاي فرق من الموكل؟ قال إنه عرضها للسرقة ولم يحرزها، أو قال إنه وضعها من غير أن يصونها فجاء الماء فأتلفها، كل هذه بينة. إن أتى بالبينة على ذلك بشهادة الشهود أو القرائن أقوى عليه يا جماعة وعليه الضمان. نعم. نعم. الإيجار والجعال. الإيجار أن يتم الاستئجار على مبلغ محدد، هديك راتب قدره كذا راتب، فهذا الراتب هو الذي فيه الكلام فيه المنع. أما الجعالة عاملة زي الهبة، جعلت لك مبلغ من غير إيجار، جعلت لك مبلغ، هذا المبلغ قد يكون 100 قد يكون 200 قد يكون 3، فهذا المال لا يكون ثمنا للإمام، يعني الإجارة عوض عن الإمام، والجعالة أقرب إلى الهبة. نعم. الجعالة حتى لو فيها تكرار ولكن ليست على وجه المقابلة، ما بديكش أجر في مقابل عمل، لا، ولكن هذه الجعالة مبلغ جعلته لك حفظا لك أو يعني إعانة لك على قضاء حاجاتك من ذلك. لو تم الاتفاق ان العمل بتاعك هيتم بالشكل الفلاني، لو حصل منك غياب بالشكل الفلاني ننقذه كذا وكذا بهذه الكيفية، دخلنا في الإيجار، في الإيجار، وهذا راتب وعوض وأجر في مقابل عمل. إنما الجعالة فيها انتفاء، يعني لا يوجد فيها تحديد، لا يوجد فيها نوع من أنواع العوض اللي هو الأجر في مقابل العمل إلى غيره. وليهم كلام كثير هل يجوز، يعني برضو من المسائل اللي طرحت حديثا وفيها كلام كثير، اللي هي هل يجوز إعطاء الإمامة؟ طبعا الأذان ده الغالب من أهل العلم على أنه لا يجوز، وإجراء الراتب إنما يكون من بيت إمام المسلمين. إنما بالنسبة للإمامة وبالنسبة لدروس العلم أجازوها بشروط، يعني عندنا الحياة عدة أقوال، منهم من لم يجيز ومنهم من أجاز، والذي أجاز بشروط. أول هذه الشروط أن تكون من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد فجاز من الجمعيات، يعني يكون مسجد له مجلس إدارة يقوم على ذلك، ما يجيش بعض ما الشيخ يلقي الدرس يفتح المنديل ويعدي على الناس ياخد منه، ما ينفعش. يعني إن كان ذلك من مجلس الإدارة فهذا ينوب عن بيت المال، لأن مجالس الإدارة تقوم بجمع الأموال التي تعطى في إدارة المساجد. وهو المال هنا في بعض المساجد ما بيفرقوش، ودي مصيبة، تلاقي مثلا عاملين صندوق واحد ياخدوا فيه الصدقات وياخدوا فيه كفارات ويحط ده على ده ويبتدي يصرف نفسه، يأكل الشيخ ويدي للشيخ والكلام ده كلام فارغ، وهذا سيسأل عنه لأن هذا تفريط وسوء تصرف في أموال المسلمين. إنما الصح أننا أعمل صناديق متعددة واجعل من هذه الصناديق صندوق يكتب عليه صندوق إدارة العمل في المسجد، خلاص، أو إدارة الدعوة في المسجد، يصرف من هذا الصندوق على دروس العلم، يصرف من هذا الصندوق على الإمام كجعالة له إلى غيره، ما فيش مشاكل. فأجاز أهل العلم لأن هناك مصلحة عظيمة، فلو لم نجعل ذلك لضاع العلم وضاع الدين. يعني الإمام الذي يصلي بالناس يعني أقل بقول المانع، قول المنع، يبقى لن نجد من يصلي بالناس، وأنا أصلا محتاج أموال، هروح أشتغل بقى، أروح أشتغل وأدخل أصلي في أي حتة وانتهينا على كده. وبالتالي فلن نجد من يقوم تطوعا على إمامة المسجد. أيضا دروس العلم، دروس العلم نرى أن الشيخ مثلا يحتاج إلى المال، فلو منع من ذلك وقلنا بتحريمه لانصرف بحثا عن إيه يا جماعة، عن لحمة العيش وعن رعاية أولاده وضعفه. عشان كده تغليب مصلحة إعطاء الناس على وجه الجعالة لا حرج، لا حرج، لأن فيه مصلحة عظيمة وهي حفظ الدين، حفظ الدين. طيب، يبقى احنا كنا بنتكلم على قضية ان الوكيل بعد ان يعزل يصبح ضامن، المسألة بعد عزله بيصبح ايه؟ ضامن، يصبح ضامن، فإن أتلف الشيء رد، وحتى لو كان وكيلا وتلف منه الشيء وثبت عليه التفريط فأصبح إيه؟ ضامنا لهذا الشيء الذي فرط فيه. بالبينة. أنت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر. أنا جيت قلت والله إن هذا الرجل كان عنده سيارة، سيارتي هذه يعني جعلته وكيلا في بيعها، وبعد عزله ادعى أنها تلفت، خلاص كده؟ فطبعا الموضوع مش هيقبل كده بالسهل، لا بد أن أتي البينة. البينة أهل التخصص هيقولوا فعلا السيارة أتلفت عمدا، طالما ثبت ذلك طيب عليه العوض، عليه التعويض. ولا يجوز أن يشتري الوكيل، لا يجوز أن يبيع ولا أن يشتري إلا بثلاثة شروط. أول شرط ثمن المثل، ثمن المثل. السيارة دي تتباع بعشرين ألف، ما يجيش يقول أنا بعتها لك بعشر تلاف، يبقى الثمن المثل. وأن يكون البيع نقدا إلا إذا حدث بيني وبينه اتفاق على أن البيع يكون بالتقسيط، ممكن، إنما يبيع من تلقاء نفسه تقسيطا ولم أحدد له لا يجوز، لا بد أن يكون نقدا، وأن يكون بنقد البلد، يبقى نقدا وبيكون بنقد البلد. تجوز الوكالة بالبيع مطلق وكذلك الشراء، فليس للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بغير نقد حال، ولا بغير نقد حال. النقد الحال يا جماعة، لأن طبعا في البلاد أو عند كتابة هذا الكتاب كانت النقد في البلاد إما ذهبا وإما فضة، ذهب وفضة اللي هو الدينار والدرهم. فعايز يقول النقد السائد في ذلك الوقت كان ذهب ولا فضة كده يعني. ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب، يعني حاجة مثلا تمنها 20,000 بحالي بالتحتشر ونص ماشي، إنما بحالي مثلا بعشرة أقول لا ده هنا في غبن إيه فاحش خلاص كده لا يحتمل، لأن العرف يدل على ذلك وهو بمنزلة التنصيص عليه، لأن القاعدة بتقول لنا أن العرف عند عدم وجود نص أو شرع يؤخذ به طالما لا يخالف قواعد عامة ولا يخالف أمورا عامة. ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلق العقد حمل على ثمن الحال وهو نقد البلد الله أعلم، عامل زي مهر المثل، واحد تزوج امرأة ولم يحدد لها مهر ومات عنها يبقى لها مهر ليه يا جماعة؟ مهر المثل مش كده؟ برضو اتفقنا على بيع سلعة ولم يحدد سعر يبقى سعر الايه؟ سعرها سعر الحال سعر الوقت يعني سعر وقتها كامل. ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا أن يقر على موكله، ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، وكذلك ليس له أن يبيع لولده الصغير. ما معنى الصغير؟ عشان الصغير له وليته في وليته، لأن العرف يقتضي ذلك، وتبعه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة، ولو باع لأبيه أو لابنه البالغ فهل يجوز وجهان؟ أنا طبعا مصلحة إن أنا أشتري رخيص، ومصلحة موكلي إن أنا أبيع له غالي، فتعارض المصلحتين خدت بالك يقتضي منع المنع أن أبيع لنفسي أو لولدي، إنما لابن البالغ ولأبيه يبيع الوكيل لأبيه ما الحكم؟ وجهين، أحدهما لا خشية الميت، حميل طبعا لابني ولابويا، والأصح الصحة لأنه لا يدهما لا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي صح فلا محذور، لأن احنا قلنا لا يبيع إلا بثمن اللي يا جماعة ثمن المثل، حاجة ثمنها 20,000 خلاص بحاله 20,000. قال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك، يعني لم ينص الموكل على ذلك، أما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع، يعني لو الوكيل قال للموكل أنا اللي هشتري وقال أجدتك يصح. واتحاد المودد والقابل إنما يمنع لأجل التهمة، الموجب والقابل اتحاد، لأن الوكيل أصبح له صفتين، صفة الوكالة عن الموكل كأنه صاحب المال خلاص كده يا جماعة الذي يبيع المال، وله صفة ثانية أنه في مقابل ذلك المشتري، يعني كيف يبيع الرجل لنفسه ينفع؟ فعشان كده اتحاد الموجب والقابل يقصد بالموجب اللي هو مالك السلعة أو من ينوب عنه، والقابل يعني المقابل له وهو المشتري، إنما يمنع لأجل الإيه؟ التهمة زي ما قلت، بدليل الجواز في حق الأب والإيه؟ والجد، وقلنا على الصحيح لوجود بيع بثمن اللي يا جماعة بثمن. قال الشيخ: واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكم وحكم لإيه؟ البيع، أما منعه الإقرار لقرار يعني الاعتراف يا جماعة، الإقرار بمعنى الاعتراف، يعني لا يجوز للوكيل أن يروح يعترف نيابة عن موكله، يروح يقول أنا وكيل عن فلان في الاعتراف بأنه قتل، فقوله لا يؤخذ إقرارا ولكن يؤخذ إيه شهادة، ينفعش بإقرار. وأما منعه الإقرار فلأنه إقرار فيما لا إيه لا يملك، مش كده؟ فالإقرار إنما يكون لصاحب الإيه لصاحب الإقرار الذي فعل الفعل، يقر على نفسه بأنه فعل كذا وكذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العفيف أن شاب يعني عين أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فأراد أبوه أن يدفع للرجل الذي زنى الولد بامرأته 100 ناقة، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على الولد بالحد أن ينفلده، وقال لصحابي اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقر فارجمها. يعني معنى ذلك لم يقبل إقرار الولد الذي قال زنيت بامرأة فلان، لا يكون قوله دليل على أن المرأة وقعت الزنا، فلا يعترف إطلاقا، هو يقر عن نفسه، الإقرار عن نفسه إنما عن غيره لا. عشان كده كان في بيت أنه زنى بها، فأرسل النبي الصحابي وقال أغدو إلى امرأة هذا فإن أقرت أي اعترفت على نفسها فارجمها وأقم عليها الحد. فالإقرار حق لصاحب الشيء. عشان كده في النهاردة قضية مطروحة على صفحات الجرائد، شاب تزوج من امرأة عرفة، بنت جوزها عرفة، جاب لها شقة وثبت بعد فترة الحمل واحد حامل، فخد الورقة وأفضحها وأنكر الزواج، وهي قدمت الرسائل اللي كان بيبعثها لها الغرامية، وقفت الشقة اللي عاش فيها فترة من الزمن، قالت إن الشقة ما زال فيها الهدوم تحتي، وكذلك أبوها قال والله إني أبو الولد جه علشان يعمل مفاوضات معاي علشان يعني البنت تسقط وبعدين يتزوجها الزواج معترف به في المجتمع، يعني هم يعلموا ان الزواج المسمى بالزواج العرفي باطل، ولكن مع ذلك يقولون به عندما يحقق هذا الزواج مصلحة معينة. طبعا البنت ثبت حملها وقالت واعترفت انه من زواج مع فلان، وفلان هذا لم يعترف لم يقر، فكل هذه الأدلة التي قدمتها مش أدلة ولكن شوية قرائن يستعين بها القاضي في إثبات حق المرأة في هذا الولد، سواء كان هذا الزواج صحيح أو غير صحيح، فبهذه القرائن يستعين القاضي بها في الحكم في أي هذا. ودي مصيبة يا جماعة حلت على المجتمع بتاعنا، اتصلت بيها بالأمس امرأة في مسألة هي بتسأل فيها واحدة صاحبتها، ولكن الكلام يبدو على نفسها، المرأة أرملة كبيرة، وهذه الأرملة أرادت أن تتزوج وأهلها يمنعون، أهلها رافضين، فتزوجت عرفيا من رجل، جوزت من واحد عرفي على حد قولها، ازاي يا ست عرفي؟ قالت بعلم اهلي وشهادة الشهود، ولكن اهلي ما يعرفوش، اهلي ما يعرفوش. يعني معنى ذلك حدث الاشهار أشهر الأمر، عملنا زي فرح صغير هنا، طيب أصبح عقد زواجا. على مذهب الأحناف يصح، على مذهب الأحناف يجوز للمرأة أنها تزوج نفسها إذا كانت كبيرة، أما على قول الجمهور فلا يجوز إلا بالولي، والأحناف أجازوا، ولكن قول الجمهور في المسألة أقوى من ناحية الدليل. طيب، إذا معنى ذلك لو قلنا بقول الأحناف صحة الزواج، المرأة يا جماعة المسألة أو السؤال إنها كانت تعرف رجلا قبل هذا الرجل وتواعد على الزواج، ولكن لظروف معينة سافر هذا الرجل، فلما عاد تجددت العواطف القديمة فأرادت أن تتزوج من هذا الرجل القديم الذي علق بقلبها، فطلبت الطلاق من الشيخ فطلقها. فالله قال لها أقطع الورق، قال لها أنت طالق وأقطع الورق. طيب إيه السؤال؟ سؤال هل لها عدة؟ طب يا ستي هنقول لي جاد، طب إزاي والزواج كان باطل؟ يعني أنت فاهمة أن الزواج كان باطل ومع ذلك تزوجت، طب ليه؟ ما يتعارض مصالح، لما كانت عايزة تتجوز بقى الجواز صحيح، لما عايزة تتطلق يبقى الجواز ايه؟ جواز باطل. فقلنا لها أن العدة إنما جعلت لاستبراء الرحم لا علاقة لها بالزواج والطلاق، فلو وقع رجل على امرأة واغتصبها مثلا فلها عدة لاستبراء الرحم، لو تزوج رجل من امرأة زواجا باطلا فلها عدة، كأن يتزوج من أخته في الرضاعة مثلا، زواج باطل خلاص، ولكن لها يا جماعة لها عدة لأن العدة جعلت لاستبراء الرحم. نعم هذا قول، ولكن القول الذي أغلب أهل العلم الحيضات الواردة في كتاب الله، المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دي المرأة التي لم تحمل، أما الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن إيه، والمرأة التي يأست من المحيض كم شهر يا جماعة؟ 3 شهور، والتي مات عنها زوجها أديها يا جماعة 4 شهور و10 أيام، دي العدة، والبنت الصغيرة تلحق بالكبيرة التي يأست من المحيض. طيب قالي طيب أنا مش عايز أعرف الأولاني إن أنا تزوجت عرفي، شوفوا بقى الكلام والتلاعب مدى ما وصلنا إليه من المهانة، يعني تزوجت عرفيا وهي تعلم أن الزواج بذلك لا يصح، وأرادت الطلاق حتى تعود إلى الأول، ثم بعد ذلك لا تريد أن تحيض أن تعتد، ثم تريد أن تخفي الأمر عن هذا الرجل حتى لا يكون سببا في أن يرحل عنها ولا يتزوج، دي المشكلة أو دي المصيبة التي نعاني منها، تحتاج فعلا إلى خوالات وجوالات لتعليم الناس أن هذا أمر لا يجوز، وإلى الله المشتكى. نعم أي مصلحة تعود، أصل الوكالة هنا ولم يتعرض إلا تعرض سريع للوكالة بالأجر وغير الأجر، ولم يتعرض للوكالة الخاصة والعامة، الوكالات أنواع كثيرة، الوكالة إما أن تكون تطوعا، أقول لك مثلا إيه وكلتك في شراء الكتاب الفلاني، يجي أحيانا واحد يسأل يقول أنا بنزل مصر أشتري حاجات، واحد قال لي وأنت رايح مصر تبقى تجيب لي معاك الكتاب الفلاني، فأنا بجيبه ب5 جنيه، ممكن أبيعه ب10 جنيه، نقول لا، لأن هذه وكالة والوكيل يراعي مصلحة موكله، كأن أنت رايح تشتري لنفسك، لا يجوز إطلاقا. كذلك واحد أصلا معين في شركة بينزل يشتري بضاعة الشركة يقول لك البضاعة بثمنها 10 جنيه، بس أنا لما بروح للمحل الفلاني بجيبها ب7، فالثلاثة جنيه دي يسيبها لي علشان أنا إيه شكل حلو، أو عشان يجر رجلك أشتري منه على طول، تبقى حقي ولا حق الشركة؟ أنت شغلتك وكيل، وكيل بأجر أو أجير، لا يجوز لك أن تنتفع إطلاقا من عقد الوكالة بهذه الكيفية، يبقى هذه الزيادات تحرم. طيب ده بالنسبة للوكيل، قل وزها المال ووزعه على الفقراء أو على طلبة العلم، وديتك 2000 جنيه وأنت لك هذه الصفة، هل يجوز أن تنتفع بهذا المال؟ لا، إلا إذا أخبرته بذلك. يشترط عدم الانتفاع، ما أنا ممكن معي فلوس وعايز أشتري البضاعة اللي أنت عارضها للبيع وحديك فيها ثمن المثل، ولكن قلنا أن ذلك لا يجوز إلا بعلمه، فإن وافق لا حرج. ماشي يا جماعة؟ عشان أصلا دي مناط تهمة، مناط تهمة. أما إذا كان هناك من أراه يستحق ماشي، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. طيب وإن أخذ منها جزء أو نصيب وهو مستحق لهذا المال خلاص، وكانت الوكالة وكالة تطوع من غير جعالة أو من غير أجر، قد يكون هذا أيضا فيه سعة، ولكن الأحوط بالنسبة له الامتناع، الامتناع حتى لا تلقى إليه يا جماعة التهمة. طيب احنا قلنا إما أن يكون براتب أو جعالة، وإما أن يكون تطوعا. الوكالة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، وهنا الوكالة يا جماعة في مسألة، ودي من المسائل المهمة، تفريق الزكوات خاصة في رمضان. باجي أنا أصلا بجمع الزكاة، بقول لك خد أدي 10 جنيه طلع لي الزكاة عن نفر رز، حضرتك لقيت إن 10 جنيه كتير، رحت رايح جايب بيها عدل، ينفع؟ طيب أنا أصلا جعلتك وكيل إيه؟ مش وكيل عام، وكيل خاص، فيجب عليك أن تلتزم بعين الوكالة التي حددتها لك، بقول لك خذ هذا المال وفرقه على كذا على الفقراء، وأنا لست بفقير، ورأيت المصلحة أن أنا أوزع مثلا هذا المال على طائفة معينة ليست هذه التي خصصها لمن تعرف، اديتك 1000 جنيه قلت لك خذ الألف دي في بناء مسجد، لا يجوز لك انك تاخدها وتوزعها على الفقراء، لان الوكاله هنا وكاله ايه يا جماعه؟ وكاله مخصوصه، وكاله مخصوصه. اما الوكاله العامه بديك المال واقول لك لك حريه التصرف ان تنفقها في اي وجه من وجوه الخير، لا حرج. فالوكاله بانواعها قد تكون عامه وقد تكون خاصه. طيب ان شاء الله تعالى الخميس اللي بعد الجاي سنبدا في شرح كتاب منهاج الطالبين وكتاب الورقات في مسجد فجر الإسلام إن شاء الله تعالى يوم الخميس من كل أسبوع، سنبدأ من بعد صلاة المغرب إلى العشاء في شرح كتاب المنهاج، منهاج الطالبين، وبعد العشاء نقرأ في الورقات. منهاج الطالبين سنقوم بشرحه بطريقة فيها سعة، سنذكر فيها القديم والجديد، ونذكر فيها آراء مدرسة العراق ومدرسة الخراسانيين وأقوال العراقيين، ونذكر فيها الوجوه، وجوه الأصحاب في المسألة، ونحدد هل هذا صاحب الوجه قرده على أصول الشافعي أو لم يقرده على أصول الشافعي، ونحاول أن نتعرض لأدلة كل وجه من الوجوه، وهذا إن شاء الله تعالى سنبدأه يوم الخميس اللي بعد القادم في مسجد فجر الإسلام إن شاء الله تعالى. نعم. في حالة الوكالة في الموقع، لو قام مكتب شراء سنة، ما هي الوكالة؟ هذا السعر، إذا كان السعر ليس بسعر المثل يبقى للوكيل أن يرد السلعة، أن يرد أو يتحملها. والله إذا كان عقد الوكالة بينه وبينه بينص على ذلك خلاص، إنما أنا قلت له ما بعت إلا في حدود كذا، وزاد يتحمل هو هذا الإيه، لأن فيه غبن بين. نعم، هينفسد إزاي؟ يا عم ده بيع الفضولي أو شراء الفضولي، أنا بقول لك خد أدي 50 جنيه روح جيب لي ذكر بصل، أنت روح جبت لي 2 كيلو لحمة هتشربه، تعملهم شربة وتشربه. فبعض أهل العلم على أن هذا الفضولي عقده باطل، والبعض الثاني على أن الأمر يتوقف على إجازة الموكل، فإن أجازه صح البيع وإلا يتحمل إن شاء الله. الضامن هو الجهل فهو مفرط. فالمسألة يعني الحقيقة احنا بقالنا سنوات بنصرخ ونقول يا جماعة الموضوع مش جدعنة وفتح سلس، دي مسؤولية هتسألوا عنها أمام الله سبحانه وتعالى. موضوع الفتوات يقول لك احنا بنطلع وبندخل 2000 أسرة بنطلع 50-60 ألف جنيه، يا أخي مش بكده، ما بتتحسبش بالشكل ده، بتتحسب بمدى علمك بالقواعد العامة والمسائل الفقهية التي تحكم عقود الوكالة وعقود الزكاة. علشان كده يعني من جهل فالأولى له أن يترفع، يبعد إيده، شيل إيده من الموضوع خالص. إنما من خاض وصدر نفسه لابد أن يتعلم هذا الاعتاب، يكون أمينا في إخراجه ولا يتعرض أو لا يكون هذا العمل عليه وبال يوم القيامة. طيب أقول قولي هذا وأهل.